السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعدناكم في الجمعة الماضية أن نتكلم عن الكذب في هذه الجمعة. نأتي إلى تعريف الكذب. الكذب هو تشويه الحقائق أو المعلومات، تشويه الحقائق والمعلومات وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملة، وذلك من أجل الهروب من الألم أو طمعا في سعادة محتملة. نأتي إلى أنواع الكذب. للكذب أنواع، أولها الكذب الادعائي. ما معنى الكذب الادعائي؟ في هذا النوع يدعي الكاذب أجلكم الله عن أمور يمتلكها وهو لا يمتلكها أصلا. يأتي فيقول لك أنا لي عقارات ولي سيارات ولي أملاك ومعي شهادة بكالوريوس، ويدعي أشياء هو لا يمتلكها. ذلك من أجل أن المعيار الأوحد في زماننا، معيار التفاضل بين البشر، المال. لا أحد ينكر ذلك. عند معظم الناس معك قرش تسوى قرش، هيك بعبره، مع أنه يعني مغالطة هاي، وهو لا يعني لا يعتبر كلام صحيح، لكن هذا السائد. والمعاه قروش يقدم، واللي ما معاه قروش يؤخر. فهذا الذي يدعي الكذب يعلم أن معيار التفاضل بين الناس هو المال، فيصبح يدعي لي أموال ولي شركات ولي ولي ولي ولي وهو لا يمتلك شيئا. هذا يسمونه العلماء الكذب الادعائي، يدعي أشياء هو لا يمتلكها. النوع الثاني الكذب الدفاعي، وفي هذه الحالة يقوم الكاذب بالدفع بالكذب حتى يدفع عن نفسه العقاب. مثل الطفل الصغير إذا كسر فازة مثلا أو كسر تحفة، إذا كسر تحفة بنقول له مين كسرها؟ بيقول لك مو أنا. ليش؟ حتى ما يقع عليه العذاب أو العقاب. هذا بسموه الكذب الدفاعي حتى يدفع عن نفسه العقوبة. النوع الثالث الكذب التخيلي. الكذب التخيلي يقوم الكاذب بخلط، يخلط بين الحقيقة وبين الخيال، وخصوصا الناس اللي بتحضر أفلام قتال، أفلام أكشن، واللي بيلعب جيمز قتال، هذا بصير عنده لحس بمخه، بصير يقول لك أنا فتت على 20 وقتلتهم. معقول؟ آه. وأنا مرة معي عصاي ودخلت على 10 بطوشي وقتلتهم، وبصير يتخيل. يعني الناس بيعبروا عنه بلفظ يعني عريض. طبعا هذه الأنواع اصفن شوي بتلاقيها موجودة بحياتنا. اقعد ادعائي، اه والله كنت اقعد مع زميل اللي بالعمل يقول لي انا عندي وانا عندي، واخر شيء ما طلع عنده شيء، خرطي. ولا الدفاعي، بنشوف اولادنا، بنشوف الناس، احيانا موظف انت اخطات في هذه المعامله يقول لك مو انا، مع انه هو اللي اخطا، حتى يدفع عن نفسه الانذار والعقوبه. والتخيلي موجود، في ناس مرقوا علينا، مره فت على 10 وقتلتهم، يا زلمه 10 مين؟ وانا مره سويت هيك، وانا مره فت على طوشه، وانا وانا وانا، تخيلي. يا سلام، مدح رجال. وبيحكي العلماء الغريب في هذا النوع انه نفس الكاذب بيصدق. يعني العجيب في هذا النوع نفس الكاذب بيصدق انه انا يعني فت على 10 وقتلتهم، وانا وانا وانا وانا. هذا زي الفراجين، زي الفراجين، ما بعرفش عاد شو اللي بتحكي عنه، لكن خلاص زي الفراجين ماشي. فبدعي انه هو يعني ما شاء الله قوي، وهو هو. طبعا عبروا رجالنا القدام، مع انه هذا الحكي خاطئ. احنا ليش بنحكي؟ ليس الطعن في ابائنا واجدادنا وعشائرنا، لا والله، لكن انه في بعض المقولات غير صحيحه. بيقول لك الكذب ملح رجال، والله مو ملح، هو شين رجال. الكذب يسقط من هيبه الرجال، والله يا اخوان، والله العظيم شو ملح رجال وشو عب على يصدق، شيء سواليف ما الى داعي. هاي ليس الكذب ملح رجال، من رجال الصدق والهيبة والشرف والمحافظة على العرض، مش منتم السوق لابسة، لا لا لا، هذا ما عنده شيء من رجال. اللي بيرضع بنته تطلع بملابس فاضحة هذا ليس فيه رجولة. مشركي العرب كان عندهم شرف يا أخوان، وكان عندهم رجولة، وكان عندهم غيرة. مشركين مشركين ما بيقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك عندهم شرف. وفي زماننا هاي السوق موجود، اللي بالسوق مين هم؟ من بنات الغرب؟ بناتنا مهم، وأخواتنا وجيراننا وقرايبنا، مش جايات من كوكب آخر يعني، ما حد بنكر. كل واحد إلا ما يكون في حواليه يعني، وين الرجولة طيب؟ فلا، ملح الرجال الصدق والأخلاق والشرف والهيبة والمروءة، هاي هي، هذه هي يعني. قال أحد الصالحين: والله لو علمت أن الماء يخرم المروءة ما شربته. وحسب ذاكرة الإمام الشافعي شو قال؟ قال: لو أعلم أن الماء البارد اللي بشربه أنا يخرم المروءة ما شربته. وفي أزمان عديدة كانت اللحية، مع احترامنا للي ما لهم لحية، كانت من مروءة الرجال. اللحية مروءة الرجال، ولك كيف أنا يا زلمة أحرق لحيتي؟ والختيار مبارح أنا بسولف بيقول لابن عمر، بيقول له: كان زمان المفرع ما يدخلوا مقاعد رجال، مع احترامنا طبعا، لكن احنا بنقول انه لكل زمان له يعني عادة. المفرع اللي مش لابس على راسه هذا ما كانوا يدخلوه عند يعني، مع احترامنا مع الكل، لكن الان احنا الامر اختلف يعني. لكن احنا بدنا ندلل انه يعني في اشياء في مجتمع معين، في بيئة معينة، في زمن معين، تعتبر من خوار المروءة، من خوار المروءة. احنا الان مثلا لو اجى زلم من الشيبان ما شاء الله يعطيهم الصحة والعافية، الإسلام الكبار، وإجانا بشورت أو مثلاً بطرون جيز، وإجانا بقميص وفاتح الزرار، منظر؟ لا، بنقول له لبسه ما في حرام إن شاء الله، لكن يعني ليس من مروءة الرجال الكبار في هذا المكان أن يلبسوا بنطلون جيز مخزق ويجوا بقميص وفاتحين الزرار وحاط الكب ثم، نقول له هذه ليست من مروءة الرجال. إحنا تعودنا على الرجال الأكارم، هالمناظر الحلوة وهل هالشيب ما شاء الله، الله إن شاء الله يكتب أجركم. فيعني يجب مراعاة هذه الأمور، يجب مراعاة هذه الأمور. النوع الرابع، إذا حكينا على الكذب الادعائي، وحكينا على الكذب الدفاعي والتخيلي، وقال العلماء في هذا النوع العجيب أن نفس الكاذب يصدق ذلك، يصدق ذلك. وآخر نوع، الكذب المرضي، في هذا النوع يصل الكاذب إلى مرحلة مرضية. يا سلام، أحسنت عمو بيمن، بيصل لمرحلة مش بيده، بيصير عليه جبر الكذب. طبعا ما وصل له هذا بلحظة هيك، لا، مع الكذب الكثير يصل لمرحلة الكذب المرضي. وهذول والله يا أخوان شفناهم بعيننا، بتقول له: يا رجل حشاك، ما في داعي تكذب، أنت الآن بتكذب، ما في داعي، ما في داعي تكذب، ليش قاعد بتكذب؟ يقول لك: لازم، أنا ما بقدر، لازم أكذب. وفي ناس بزماننا معروف عنه فلان كذاب، طب يا أبو فلان ليش تحكي عنه كذاب؟ يقول لك: لازم، هذا ما بقعد مقعد إلا وبكذب. والغريب إنه إحنا، هو عارف إنه إحنا عارفين هو قاعد بكذب، ومع ذلك بكذب. هذا أخطر الأنواع، الكذب المرضي، بيصل مرحلة إنه مرض خلاص، ما بقدر يقعد إلا ويكذب. وشفناهم زمان بالشغل بأي مكان، في ناس معروف فلان كذاب، يا رجل ما بصير، يقولك والله هسه بتشوف، اقعد معه بصير عاد شرق وغرب، إذا ما هو مكسوف أنت كيف يعني، أنت شو وفي نوع بيسموه الكذب التقليدي، هذا نوع الكذب التقليدي، بيجي عندي واحد على الدار ما بدي أشوفه، عمر احكي له بابا مو موجود، عمر بيصير خلاص أنا علمته، الإسلام الكبار علمونا، قالوا: ما تحكي لابنك افعل سوي كذا وسوي كذا، ولا يا حج لا، أنت سوي قدامه وهو بيسوي زيك. يا سلام، تقليد، لأنه ضمن مرحلة معينة الطفل بتكون قدوته أبوه أمه، قدوته أبوه أمه، فأنت لما تقول له، قل له أنا مهان، خلاص بصير الولد عنده أنت علمته، بصير عادة يتعلم منك. هذا يسموه الكذب التقليدي، فنحذر. طبعا إحنا نتعلم حتى ندير بالنا، مو شرط أكون أنا كذاب حتى أسمح الدرس، لا. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق، فقال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء. وعلمونا برضو الكبار تكون صادق مهما كان يعني ردة الفعل المقابل، مهما كان الجزاء، مهما كان الأمر، شو بترتب يعني؟ أقصى إشي شو ممكن يترتب؟ ولا إشي، كله هين في سبيل إنه أنا أكون صادق. يا سلام، اسمع، إذا الكذب بنجي الصدق أنجى، أنجى والله يا أخوان. مقولات هذه إحنا نشدد عليها، إحنا هذه يعني نطلب الخبرة من الرجال الكبار، هاي بتفيدنا. لكن في شغلات يعني إحنا دائما زي ما قلنا المرة الماضية، الله يظلمهم ما في داعي نحكيها. اتغدينا عند هالحجاج الكبار، بعد ما خلصنا يخلف عليك يا أبو فلان، شو برد عليك؟ يخلف على الله. بنقول له هاي يخلف على الله، مين بده يخلف على الله؟ يعني احنا بنقول لك الله يعوض عليك، هاي معنى يخلف عليك، الله يعوض عليك الطعام اللي انت اطعمتنا اياه، الله يخلف عليك، الله يعوض عليك بثمن هذا الطعام اللي انت اطعمتنا اياه. لما انت تقول يخلف على الله، مين بده يخلف على الله؟ في حد بيخلف على الله؟ في حدا بيعوض على الله؟ فنحاول هذه الكلمات نجتنبها. غلط. قل يا سيدي صحتين وعافيه، الحمد لله الذي اطعمني واطعمك، هذا من فضل الله، نسأل الله دوام الصحة ودوام الطعام، والله يتقبل منا ومنك. حط مكانها أي جملة، عب الفراغ بدك إياه. ففي كلمات إحنا منقول تعلمنا عليها ما في داعي نحكيها. السلام عليكم. زي بيجي بقول لك كمان يسعد الله، مين بده يسعد الله؟ الله يسعدك ماشي، الله يعني يعطيك السعادة ماشي. طب الله يعني يسعد الله، مين بده يسعد الله؟ بالتالي نرجع نؤكد، في جمل نحاول تركها، وفي جمل لا والله بناخذها، مثل إذا الكذب ينجي الصدق أنجى. جميل، ما في مشكلة ولا تصطدم بأي قاعدة شرعية وما فيها مشاكل، نأخذها. طيب إذا قلنا، طيب بيجي أحدهم بيقول لك طب شو أسباب الكذب؟ ليش هالناس بتكذب؟ يعني ليش هالناس بتكذب؟ للكذب ثلاث أنواع أو ثلاث أسباب رئيسية، وإلا ممكن تكون الأسباب أكثر من ذلك. أول سبب من أسباب الكذب الكبت. الإنسان ربما يتعرض للظلم وللقهر، سواء صغيرا سواء كبيرا، حتى الموظف ممكن يكون واحد متسلط عليه، مسؤوله متسلط عليه، مسؤوله بقول لك هذا إذا تركت الحبل ممكن يتفوق علي وممكن يشيلني. ففي ناس يتعرض للقهر وللظلم، هو صغير هو كبير، في المرحلة الجامعية، في العمل، في المجتمع، في العشيرة نفسها، فل هذا يلجأ إلى الكذب. السبب الآخر التقليد، وكما عبرنا قل له أنه أبوه مهان، أبوه يطلع، أبوه نايم، هذا إحدى الأسباب التقليد. والسبب الأخير الرئيسي عدم الثقة بالنفس. في ناس ما عنده ثقة بنفسه، فهو لما يكذب بسد هذا النقص، بسد هذا النقص عن طريق الكذب. أنا وأنا وأنا، حتى الناس تحترمه، حتى الناس تحترمه. طيب آيات في الكذب، في ذم الكذب والنهي عن الكذب. قال سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. معنى هذه الآية: إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله، من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. وقال سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم، أي كذاب في مقاله، أثيم في أفعاله. وأخبر الحق سبحانه وتعالى أن لهم عذابا أليما، وأن من ورائهم جهنم تكفي في عقوبتهم البليغة. وقال عز شأنه: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نكمل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بمدحك وبنفخك وبعظمك، وانت وسليل وما شاء الله وأجدادك و و و و لأجل حفنة من المال بخليك أفضل البشر من أجل بعض المال. لكن استثنى فائدة الحق سبحانه وتعالى من الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا. طب أنت كيف يا شيخ بالذم الشعراء وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت رضي الله عنه وكان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ نحن نقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وإما في له مصلحة بروح وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا أداة إيش؟ استثناء. جاء الطلاب إلا أحمد، شو معناها؟ جاء جميع الطلاب وأحمد لم يأتي، إذن إلا أداة استثناء. الله سبحانه وتعالى استثنى من الشعراء فئة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا، إذا كان الشاعر يدافع عن التوحيد، يدافع عن الله سبحانه وتعالى ضد الملحدين ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأطر الشرعية التي لا تخرج نبينا صلى الله عليه وسلم عن عبوديته وعن بشريته، فهذا حسن، لا مشكلة فيه، لا مشكلة فيه. كم باقي عند ويمن؟ 3 دقائق نكمل إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. وقال سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأفضل المسلمين من لم يأذي المسلمين، أفضل المسلمين من لم يأذي المسلمين. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، نعم، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، مين أفضل المسلمين؟ اسمع، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والكذب يجعل صاحبه يكتب عند الله كذابا. فقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. أنت الآن في حياتنا لو يجيك واحد يقول لك إشي بتقول لي هذا صادق، كيف؟ يقول لي هذا معروف عنده الصدق. معروف، في ناس زي الليرة الذهب ما عليه إشكالية، ما عليه إشكالية، وفي ناس فالصة تقول لي والله ما بصدقه إنه ولا هناك. حتى لو أقول لك اسمي محمود قل له كذاب. طب ليش؟ بتقول لي اسم هذا ما بيعرف يقعد إلا ويكذب، وفي ناس بصدقه والله. نعم، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل، اسمع بالله، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في ناس في الأرض بعيد عنكم وحاشاكم كذاب، وفي السماء كذاب، فالأمر أقسم بالله عظيم الله. يا سلام، في ناس ما حقولناه الكذب المرضي، بدي أكذب، ما أنت بحاجة، بدي أكذب يا زلم، يا ابن الناس الكذب بالحرجال يا زلم، يا سواليف اصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رجل ما في داعي تكذب، وما في شيء مستاهل يخصم منك 5% راتبك يخصمهن يا زلمة، يخصم يومين منك يخصمهن، شو بده يطلع عليك يعني غرامة 20 دينار تفحن، شو ممكن؟ نعم، نقف هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم إن شاء الله. لا والله، الله يعافيك، خذ يابا، الله حيك الله، عشان مركز الصيفي. لا، شوفات الشباب اللي وراء. اه. الصوت كان واضح عندنا الصوت.